جات ودراتني وامك مريخ عندي قانا اسمو قيك شمنتي وكان يا نيران القدين منار نسوالي يسجلنا يا قرمليني ما سيوفي يسجلنا يا قرمليني ما سيوف أفوكان قي خداديك شمني ثلاثي تجرناك زودي مقاي أخي كرفو فوسي تدرفيت زاشت جودم في الخاونات نكين ورجون قي خيسمك الحرارة يورون ورجون قي خيسمك الحرارة يورون يغو كان ريخ بنادمك شمخاس يخو الريخ يخو الريخ نضر خاص غانش كادي نضر الطيري وكان ولانيك يخ لباز يسكن ميا ركال حباني قنواني غير من ريش نكاكال حباني قنواني غير من ريش نكاكال واتي موزغة تيني قضيخي وادو نوال نغيل الشر أرن تدري تينو زول سرسنتو رنيخ إيغو كان سولور مدراك يا كنرا روال ناكي ديل ناكي ديل لدناكي سلم العولاتي زمز الخيف راون غيقين ومن تسمز كيخو كني الفرغان نكا موصحاني يا الفرغان كمو صحان واتي مزغة قيخ البازير وباباس يا سيت نول ناسي تيفي يوري دم ايمي يا نرادي الصحو مدى الدرخ يا وين ليقي يسقصد كل ويدا ويدا خنو ستيرا مناخ البازيغ سول يقاك وكالي مروال تيموز غاية ودراتني ومك مريض تمني تلاتيني تدرك زوري موقاي لاخي كرفوفوسي درفت داش جود ما في الخاون تلكيني ورجوني خيس ماك لحرارة يورني تفوقني خداديك شمني تلاتيني you.